الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من منافع الحج العظيمة أن له أثرا على الحاج الموفق في حجه زيادة في إيمانه وقوة صلته بربه سبحانه وتعالى، وذلك لما في الحج من تهذيب للسلوك وتقوية للإيمان وإصلاح للنفوس. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فعل الخيرات والتزود من التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى وتجنب المنهيات ومن الأمور التي يقوم عليها الحج. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الحج باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان، وهو نفسه من الإيمان، فينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله الحرام أن يستثمر حجه زيادة في إيمانه وتجديدا لإيمانه وتقوية لصلته بربه سبحانه وتعالى. وألا يكون بعد الحج كما هو قبله، بل ينبغي عليه أن يستثمر حجه في التغيير من حاله بعد حجه، من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، ويعد الحج فرصة عظيمة لهذا التحول. وكم من حاج موفق أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان في حجه فتغيرت حياته تغيرا تاما، وكان حجه بابا مباركا عليه في استقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عما نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا شأن الحج المكمل، ينفي الذنوب وليس له جزاء إلا الجنة، ويخرج منه الحاج كيوم ولدته أمه أي بلا ذنب. وقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج من سورة الحج بقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الحاصل أن الحج يعد فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الثوب إذا لبسه لابسه أول ما يلبسه يكون جديدا، ثم إذا مضى على لبسه سنوات يبلى الثوب ويخلق ويصل إلى مرحلة لا يصلح أن يستعمل، وتذهب عنه نظارته وجودته وجماله. فإذا وصل الثوب إلى هذه المرحلة لا يبقيه صاحبه، يجدده حتى تعود له زينة لباسه وجمال لباسه. والإيمان أثمن وتجديده أولى والعناية به أعظم، وهو يخلق كما يخلق الثوب، بهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعل الإيمان يخلق؟ هي الأمور العديدة التي تلهي المرء عن إيمانه فيضعف إيمانه ويرق دينه. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. ومن أعظم ما يزيد به الإيمان قراءة القرآن بتدبر: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أسباب. وفي الحديث المتقدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فالإيمان حال خلقه يكون ضعيفا ناقصا، وحال جدته يكون قويا. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذا استحضر المسلم هذا المعنى المتعلق بالإيمان، فإنه يجتهد أن تكون مواسم الطاعة العظيمة ومن أعظمها موسم الحج، ولا سيما إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء الحج، أن يكون الحج نقطة تحول في زيادة إيمانه، في زيادة إيمانه وتقوية إيمانه وتجديد إيمانه. كم من حاج صدق مع الله الدعوة يوم عرفة، والدعاء في ذلك اليوم مستجاب، صدق مع الله عز وجل في دعائه أن يثبته الله على الإيمان، وأن يعيذه من الفتن، وأن يصلح له دينه، وأن يصلح له دنياه، وأن يصلح له آخرته، وأن يختم له بالحسنى، بدعوات صادقات، فخرج مستجابا له ذلك كله، وعتقت رقبته في تلك العشية من النار، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بحياة على الإيمان والثبات عليه إلى الممات. كثير هم هؤلاء، كثير هم هؤلاء الذين في الحج حصلت لهم هذه المكرمة العظيمة والمنة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما أعظم شأن الطمع في رحمة الله وفضله وعطائه في هذه الطاعة العظيمة، بأن تكون باب توفيق وباب بركة على العبد في حياته كلها. ولهذا أعود وأقول: الحج فرصة عظيمة وثمينة للغاية لأن يجدد المرء إيمانه، لأن يجدد المرء إيمانه، ليهذب المرء نفسه، ليبعد عن نفسه رعونتها وشرودها، فرصة له ليزم نفسه بزمام الشرع ويبعدها عن تفلتها الذي مضت عليه وقتا طويلا وهي متفلتة وشاردة، تذهب هنا وهناك في أودية مهلكة وطرائق محرمة. ولهذا الحاج الموفق ينبغي أن يرجع من حجه متحولا عما كانت عليه نفسه من حال سيئة قبل الحج، تائبا إلى الله، منيبا إليه سبحانه وتعالى، مقبلا على طاعته، وأن ينظر في الأسباب التي تنمي الإيمان وتزيده وتقويه، فيجاهد نفسه على تكميلها وتتميمها رعاية لإيمانه وحفظا لدينه، وأن ينظر في الأسباب التي تضعف الإيمان وتوهيه، ويعمل على البعد عنها أيضا حفظا لإيمانه ورعاية لدينه، لئلا يضعف ويزداد ضعفا وربما ذهب إيمان المرء. وإذا رأى المرء نفسه من بعد حجه على حالة حسنة فهذا والله من أمارات الخير وأمارات التوفيق وعلامات عظم نعمة الله سبحانه وتعالى بالحج. وإذا رأى الإنسان عياذا بالله نفسه بعد حجه على حالة سيئة وجدها مقبلة على المعاصي فهذا والله خطر، وعليه أن يتدارك نفسه بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، وإلا إذا انفلتت النفس فانفلاتها خطير ومضرتها على المرء مضرة عظيمة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات الحج وبركاته، وأن يوفقنا للاستفادة من منافعه وعبره وعظاته، وأن يجعل حجنا لبيت الله الحرام مرتقا لنا أجمعين إلى أبواب الخيرات ورفعة الدرجات وعلي المنازل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الأدلة على تحريم الغناء؟ وهل يجتمع الإيمان والقرآن والغناء؟ الأدلة على تحريم الغناء بينة وذكرها أهل العلم، ومنهم من أفردها في مؤلفات خاصة. وقد استدل أهل العلم على تحريمه بالقرآن الكريم في مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستدلال بالقرآن على تحريمه والنهي عنه يجده المرء في تفسيرات الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله عز وجل. من ذلكم قول الله عز وجل في أوائل سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وفي سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال غير واحد: الغنى من أصوات الشيطان، الغنى من أصوات الشيطان، لأنه صوت يحبه الشيطان من خلاله يهيج في العباد ما يهيج من محرم وباطل وفحش وفساد وغير ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. قوله يستحلون المعازف أي أنها حرام، لكنهم يستحلونها، يقولون هي حلال وليست بحرام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والغنى لا يهيج في النفس أعمالا صالحة وطاعات زاكية وتقربات إلى الله عز وجل، وإنما يهيج في النفس لهوا وطيشا، وربما هيج في النفس رغبة في المحرمات ورغبة في الفواحش والآثام. ولهذا قالوا قديما: الغنى بريد الزنا، خاصة الأغاني التي فيها الحب والغرام والعشق وما إلى ذلك. هذه إذا استمع إليها المرء لم تحرك فيه طاعة، وإنما حركت فيه رغبة في هذه الأشياء المحرمة. وإذا كان القرآن سماعه يزيد الإيمان ويحرك في القلب طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن آلات اللهو على العكس من ذلك، فإن آلات اللهو على العكس من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، هل هذا ووضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام؟ هذا الدعاء ليس خاصا، هذا دعاء عام يدعى به، يدعى به للشاب ويدعى به للمبتلى، يدعى به يدعو به الأب لولده والأم لولدها، يدعو به الناصح لمن يلقاه وهو في شيء من هذه المسالك أو هذه الطرائق المحرمة. والدعاء إذا خرج من قلب صادق قوي الثقة بالله سبحانه وتعالى فإنه مستجاب. الدعاء مفتاح كل خير، ولهذا من أهم ما يكون دعاء الصالحين للعصاة، من أهم ما يكون دعاء الصالحين للعصاة أن يصلحهم الله، سواء من قرابة الإنسان أو غيرهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، لأن بعض المسلمين قد تتسلط عليه الشياطين وتتسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء، يتسلط عليه قرناء السوء، تتسلط عليه أمور كثيرة فيكون ضحية لها، فهو بحاجة إلى دعوات صادقة من إخوانه أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يصلحه. من عجيب القصص في هذا الباب ما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لأول سورة غافر، أن رجلا من الشام كان ينتاب مجلس عمر، ثم فقده عمر سأل عنه، قيل له إنه أصبح يتعاطى الشراب، يعني صار يشرب الخمر، إنه أصبح يتعاطى الشراب. فنادى عمر رضي الله عنه كاتبه قال: اكتب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان: أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والسلام عليكم، وأرسل له هذه الكلمات. وكان السلف كلامهم قليل كثير البركة، وبعث له هذه الورقة أرسلها إليه. ثم قال عمر لمن حوله: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما معنى هذا؟ أحيانا يذكر بعض أفعال العصاة في بعض مجالس الأخيار، فتجد بعضهم يلعن أو يشتم أو هذا أصبح عون للشيطان عليه. قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ادعوا الله، هكذا يقول عمر، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم. وصل الخطاب إلى ذلك الرجل وقرأه فبكى وأخذ يتأمل، قال يعني في فهمه للآيات هددني، يعني تهديد الله للعصاة شديد العقاب، هددني ودعاني للتوبة وأخبر أنه يغفر ذنبي يعني مهما عظم، فأخذ يتأمل في المعاني، معاني الآيات التي ضمنها عمر خطابه إلى ذلك الرجل، ثم تاب من ساعته، تاب من ساعته. فدعوة ودعاء، دعوة نصح برفق ولين وكلمة طيبة، ودعوات صادقة بأن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه. قال ادعوا الله لأخيكم أن يقبل الله بقلبه. ولهذا هذه الدعوات إذا علم الإنسان عن شخص ما من قرابته أو من جيرانه أو غير ذلك أنه مبتلى بشيء من هذه الأمور، يدعو الله، يدعو الله له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، يدعو له بذلك. والدعوات مفتاح كل خير، مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الصفة المشروعة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهل يجوز الدعاء عند القبر؟ عمر ابن عمر رضي الله عنه عندما يزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. وبهذا يحصل السلام الشرعي. ليس السلام الشرعي مكثا طويلا وتزاحما وتدافعا وأصواتا عالية: لا ترفعوا أصواتكم، ليس هذا من السلام الشرعي في شيء. السلام الشرعي أن يقف مثل هذه الوقفة ويسلم ويمضي، وليس هو موطن تحري دعاء. إذا أراد أن يدعو فمواطن تحري الدعاء معروفة، لكن هذا موطن سلام، سلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. مثل عندما يزور المرء القبور يزورها للسلام وأيضا للاعتبار، فإنها تذكركم الآخرة. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الآن بعض المسلمين ما يعرف هذا الدعاء، ما يعرف هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند زيارة القبور، ويقول أشياء غير مشروعة، ويقول أشياء غير مشروعة علمها وهي غير مشروعة. تجد بعض الناس إذا زاروا القبور التفت بعضهم إلى بعض، قالوا الفاتحة ثم قرأوا الفاتحة. ما يوجد لهذه القراءة أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما قالوا لهم ماذا نقول، ما قال اقرأوا الفاتحة. ولو كان هذا العمل مشروعا لأمرهم به، قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار. فتجد في المسلمين من لا يعرف هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تقوله عند زيارة القبور، وينشغل بأشياء غير مشروعة. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الباطل، فهذا أمر يجب أن يتجنبه. وأعظم الهجر أن يقع الإنسان في التوسلات الشركية والكلمات البدعية، وهذه يبتلى بها كثير من الناس، يبتلى بها كثير من الناس، والسبب في ذلك دعاة الضلال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء مضرتهم على الناس وعلى العوام مضرة عظيمة. تجدهم في كثير من البلدان يزورون القبور ويأتي على ألسنتهم دعوات شركية وكلمات بدعية، ومن وراء هذه الشركيات والبدع أئمة الضلال، ورطوا هؤلاء العوام المساكين فيها. ما علموهم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما علموهم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما قالوا لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار، ولهذا يذهبون للقبور ولا يعرفون هذا المشروع ويشتغلون بأشياء ممنوعة لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الأعمال المندوبة في شهر محرم؟ شهر محرم صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أحب الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فيشرع في شهر الله المحرم الإكثار من الصيام ولا يصام كاملا، لأنه قد جاء في الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان، فلا يصام كاملا لكن يكثر المرء من الصيام فيه، لأن الصيام فيه هو أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان. وفي شهر لله المحرم في يومه العاشر يشرع صيام ذلك اليوم، وصيامه من أعظم صيام النفل أو من صيام النفل العظيم لما فيه من الثواب العظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهو يصام شكرا لله لأنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى فرعون ونجى موسى وقومه، فصامه موسى شكرا وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله سبحانه وتعالى، وقال نحن أحق بموسى منهم أي اليهود، وقال في الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في شهر المحرم أن يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم، أن يصوم التاسع والعاشر، يصوم التاسع مخالفة لليهود والعاشر شكرا لله وتحريا لثواب صيام هذا اليوم العظيم. وإن تيسر له الإكثار من الصيام فصيام شهر الله المحرم هو من أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف يستطيع المرء التفريق بين الابتلاء والعقوبة؟ على كل إذا حصل الأمر يعني حصلت المصيبة فله أو لغيره، إذا حصلت المصيبة له أو لغيره لا يجزم بأنها عقوبة، لا يجزم بأنها عقوبة، لكن يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى لنفسه ولإخوانه، ومن حسن الظن في مثل هذا المقام أن يرجو أن يكون ما أصابه كفارة له أو ما أصاب إخوانه كفارة لهم ورفعة لهم عند الله عز وجل، لأن المصائب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفارات، والمرء إذا أصيب بالمصيبة فصبر واحتسب فإن هذا باب عظيم في علو المنازل ورفيع الدرجات. وقد صح عن وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والعبد في مثل هذه المحن أو المصائب يقبل على الله تائبا منيبا مستغفرا راجيا أن يكون ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به تمحيصا له ورفعة له عند الله عز وجل. والمؤمن مبتلى بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى اسم الله الرحمن وكذلك الرحيم، وهل بينهما فرق؟ الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهما دالان على ثبوت الرحمة صفة لله. والقاعدة عند أهل العلم في أسماء الله كلها أنها أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة صرفة، بل هي أعلام وأوصاف، فكل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان العظيمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. وقيل في الفرق بين ما دل عليه من صفة لله عز وجل أن الرحمن دال على قيامها بالله، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا يأتي في النصوص: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي رحمانا. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ ماء زمزم من داخل الحرم؟ هذا يسأل عنه المسؤولين عن الحرم، إذا كان مخصص للشرب فقط فإنه يكتفي بأن يشرب منه، وإذا كان للشرب للتزود منه فلا حرج، لكن هذا يسأل عن المسؤولين عن شؤون الحرم. والذي أعرفه أن ثمة أمكنة خارج الحرم مخصصة لتعبئة الأوعية، هناك أماكن مخصصة لذلك، فمن أراد أن يعبئ أوعية له لسكنه أو حتى يحملها معه إلى بلده يذهب إلى الأماكن المخصصة لتعبئة الماء، وفي المدينة أمكنة مخصصة لذلك، وفي مكة أيضا أمكنة مخصصة لذلك. والذي أعرفه أن ما بداخل الحرم مخصص للشرب منه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.